أحسن الله إليكم، هذا من مصر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة على الكرسي ويكون المصلين على الكراسي في آخر المسجد في صف؟ مدري إيش؟ قال: يكون المصلين على الكراسي في آخر المسجد في صف بعيد عن صفوف المسجد، وقد وقع الناس في حيص بيص، بعضهم يقول يجوز والبعض يقول لا يجوز، فما الصحيح وفقكم الله؟ ما أدري والله، هذه الهيئة ما أدري لماذا يكون في آخر المسجد، عشان لا يخرب الصفوف وكذا. لا، أصلا الإنسان الذي لا يستطيع أن يسجد إذا صلى قاعدا ينبغي أنهم، الصلاة على الكراسي هذا شيء جديد على الناس، وقايم قاعد ومتحرك ومتقدم وتأخر، اللي ما يستطيع يسجد يصلي قائما ثم يركع ويسجد، يصلي قاعد والحمد لله، يريح الناس ويريح نفسه. يريح الناس ويريح نفسه، لا يصلي على الكرسي. قد يكون هذا نوع حل، انهم يصيرون في وراء حتى لا يخرمون الصفوف ويشوشون وكذا، قد يكون هذا حل، لكن احيانا يكون واحد في شيء جديد التزام الكراسي. ثم عندي انا اذا كان انه اذا جلس استطاع ان يسجد، ما له حق يصلي على الكرسي، بل يصلي قاعدا ويسجد، لان اللي يصلي على الكرسي ما يسجدون، اللي يصلون على الكراسي لا يسجدون. وفيها يعني فتوى كتبتها في هذا الخصوص، لا تجدونها في الموقع. انت شفت يا ابراهيم؟ نعم، احسن الله اليكم. ايه، و في كتاب لأخونا ذياب بن فلان العتيبي الغامدي. ها؟ الغامدي؟ نعم. إيه، الغامدي، نعم، له رسالة في الصلاة على الكراسي. نعم.